بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقة ومن يجوز له أخذها. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمس: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. نعم، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث 700 عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم أنه موصول، أنه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة. هذا في تصحيف الأول. وهؤلاء الخمسة المراد بهم الذين تحل لهم الصدقة وهم أغنياء، تحل لهم الصدقة وهم أغنياء. الأول: الغازي في سبيل الله. الغازي في سبيل الله، وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في آية المصارف 8، قال: وفي سبيل الله. فإذا كان غازي في سبيل الله فإن هذا يعطى من الزكاة ما يعينه على الجهاد، حتى لو كان عنده مال، حتى لو كان هو عنده مال، لكن ماله يكفيه له ولولده ولأهله، وأراد الغزو في سبيل الله فإن يعطى من الصدقة ما يعينه على الغزو وما يكفيه حتى يعود، وإذا رجع وزاد شيء يرجع الباقي لا يأخذه كما سيأتي الآن إن شاء الله. فإذا هذا الغازي يأخذ مع الغنى. الثاني: العامل عليها. العامل عليها هو الذي يشتغل في جمع الصدقات وحفظها وتفريقها على مستحقيها. فمن حكمة الله البالغة أن ليس كل عصور الإسلام سيكون فيها بيت مال مستقر يدفع للعاملين، يكون فيها إمامة مستقرة. فمن أسباب بقاء الزكاة وثباتها ودوامها أن الله عز وجل جعل للعاملين عليها، حتى لو كان بيت المال فارغا كما كان في أول قيام هذه الدولة الثالثة السعودية، كان إمامة شرعية ولكن بيت المال فارغ ما في شيء، فلا يستطيع ولي الأمر أن يرتب رواتب للذين يجمعون الزكاة. فكان الملك عبد العزيز رحمه الله يرسل العاملين عليها ويعطيهم منها، يعطيهم منها من الزكاة، وهذا هو الشرع، العامل عليها، ويكون مقدار إعطائه بقدر الأجرة، بقدر أجرته. يعني لو جاءنا، لو نظرنا في السوق، سوق العمل، الذي يشتغل هذا العمل كم يستحق أجرة، نعطيه العامل عليه بقدر أجرته. الثالث: قال الغارم أو لغارم. الغارم المديون، المديون حتى لو كان هو يستطيع كفاية أهله وولده من حيث الأكل والشرب والنفقة، لكن عليه غرم فدحه، إما في نكاح، وإما خسارة، وإما ديون، وأعظم ذلك الذي فدحه غرم لغيره لمصلحة المسلمين، مثل إصلاح ذات البين ومثل أشياء المسلمين، فدحه الغرم نعطيه من الزكاة، لأن الغرم يعتبر فقر. حتى لو كان عندك ما يغنيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من الزكاة حتى يستعيذ بالله من المأثم والمغرم اللي هو الدين. الرابع: قال أو لرجل اشتراها بماله. يعني لما جمعها ولي الأمر وأراد بيعها لمصلحة المسلمين، جاء واشتراها، اشترى من الصدقات، فهذا وإن كان غني يجوز أن يأخذ من الصدقات لأنه اشتراها بماله، إلا في حالة واحدة: أن يشتري صدقته هو، فهذا ممنوع منه كما تقدم. إذا كان يشتري نفس صدقته، ناقته يعرفها أخرجها بالزكاة أو غنمه، فهذا لا يشتري، لحديث عمر لا يعود فيها. وأما أن يشتري من صدقات المسلمين إذا عرضت في السوق، عرضها ولي الأمر، فهذا لا بأس به ولو كان غنيا. والخامس: رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى إلى الغني، أهدى المسكين الغني، هذا لا بأس به، ما تقول أصلها صدقة أو زكاة، لا، لأنها لما دخلت في ملك المسكين انتهت، الآن أصبحت في ملكه فهو أهدى لك من ملكه، تعتبر الآن هدية بغض النظر عن أصلها. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أورع الناس، حتى التمرة من تمر الصدقة، أكل مرة تمرة من تمر الصدقة فما نام ليلة كاملة، وهو يقول وجدت تمرة في فراشي فأكلتها وخشيت أن تكون من تمر الصدقة، تمرة واحدة ما نام ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون الورع، وكما سيأتي عن خلفائهم بعده. فالمقصود أن هؤلاء الخمسة يأخذون ولو كانوا عندهم أموال. والإمام مالك رحمه الله ما تكلم عن المصارف هؤلاء، فيرجع إلى كتابه في عبيد في الأموال، فإنه جيد، ذكر الأسهم الثمانية وذكر ما فيها من الآثار، وفيها بعض التفصيلات طيبة بالآثار. فالله عز وجل ما ترك قسمة المواريث والفيء والغنائم والصدقات لأحد، وإنما قسمها بنفسه في القرآن حتى لا يكون المال دولة. فآية الصدقات محكمة في سورة التوبة، إنما الصدقات بدأت بالحصر، ذكر الله ثمانية أصناف ثم قسمهم أربعة وأربعة، الأربعة الأول جعلهم بحرف اللام، لام الملك، هؤلاء الأربعة يملكون الصدقة ويصنعون بها ما شاءوا، حتى لو اغتنوا فإن الصدقات لهم لأنها لام الملك، فقال إنما الصدقات لي، اللام هذه لام الملكية، يملكونها ملك تام، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هؤلاء الأربعة الأوائل. الفقراء أمرهم واضح، واختلف فيهم السلف، لكن الأظهر أن الفقير هو الذي لا يجد ولا حتى نصف الحاجة، والمسكين هو الذي لا يجد كامل الحاجة، وقيل إن الفقير المحروم، الفقير المحروم الذي لا يسأل الناس استتر، والمسكين اللي عليه مسكنة وهو الذي يسأل الناس، كما قال تعالى للسائل والمحروم، وقال تعالى فأطعم القانع والمعتر، هذا أيضا مما قيل. فالفقراء والمساكين هم أول من بدأ الله بهم، وهم أوجب من تعطى لهم الصدقات، الفقراء والمساكين الذين لا يجدون الكفاية أو نصف الكفاية، ويبدأ بالأحوج في الأحوج، ثم المصلحة الشرعية الأقرب إذا كان محتاجا. الثالثة قال والعاملين عليها، وتقدم هؤلاء. والرابع المؤلفة قلوبهم، يعطون من الزكاة، لكن هذا المصرف ينظر فيه الإمام، الإمام ينظر فيه، فقد يعطي الزكاة لدول أو أفراد، الدول إذا كانت دول كافرة قد يعطيهم من الزكاة يتألفهم بها أو يكف شرهم على المسلمين، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكف شرهم على المسلمين حتى يأذن الله بالقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي نصف الثمار، وليس العشر، النصف، نصف ثمار المدينة، هم أن يعطيه الأحزاب ويكف شرهم على المدينة، لولا أن السعدين قد قال يا رسول الله إن كان وحي سمعا وطاعة، وإن كان رأي فلا نصبر، فقال إنما هو لأجلكم يكفون شرهم عنكم، فقالوا لا نصبر، ما كانوا يطمعون في الجاهلية أن يأكلوا تمرة من المدينة إلا بقرى الضيف أو بحقها بالأجر، وهذا من صبر الأنصار رضي الله عنهم. فالمقصود المؤلف قلوبهم، أيضا قد يكونون شيوخ قبائل أو وجهاء ناس، لو أعطوا من الزكاة تألفنا قلوبهم وأسلم من خلفهم، ولذلك لهم ضابط خاص، ولذلك عمر أوقف هذا السهم، ليس تغييرا لشرع الله، وإنما هو عمر بفقه عرف أن هذا موكول الإمام، وقال الآن لا نحتاج للتأليف، الآن الإسلام عزيز لا نحتاج للتأليف، لكن لا يعني أنه أوقفه إلى يوم القيامة، أوقفه في عهده هو سهم المؤلف قلوبهم. الأربعة الآخرين قال عز وجل والمؤلف قلوبهم وفي بدأ بحرف الفي وهو للظرفية، يعني يوضع في هذا المصرف، فإذا استغني الباقي يرد إلى بيت المال، وهذا الفرق بين الأربعة الأوائل والأربعة الأخيرين، لأن أولئك قال لهم بلام الملكية، وهؤلاء قال وفي يعني للظرف. وفي الرقاب، الرقاب أيضا يعطون من بيت المال، لكن اختلف فيهم السلف، ولذلك أنا أوصيكم قبل أن نخرج من كتاب الزكاة، لأن ما بقي فيه إلا درس فقط يمكن، لا تنسوا كتاب أبي عبيد فإنه جامع للآثار في هذه المسألة، يعني جمع فيه جمع طيب للغاية. فبعض السلف يقولون الرقاب أن الإمام يشتري أرقاء ويعتقهم ويكون ولاؤهم للمسلمين، يعني إذا ماتوا الورثة إذا كان مالهم عصبة ترد ميراثهم إلى بيت المال، لأن هذه أموال صدقات فيشترى بها أنفس وتعتق ويكون ولاؤهم لبيت للمسلمين لجماعة المسلمين. أما إذا كان سيعتق ويجر الولاء لنفسه، لأن الولاء لمن أعتق، فهذا كأنه استفاد من الصدقة، هذا ملحظ الفريق الأول من السلف، فيقولون لا تعتق لنفسه. وذكر أبو عبيد آثار أن رجل من الصحابة كلف في عهد عمر أو عثمان أن يجمع صدقات إفريقيا، إفريقيا عند السلف يعني تونس وما والاها، فما وجد فقراء. سبحان الله، نشوف كيف إذا طبقت الزكاة، ما وجد فقراء يعطيهم، فوجد أمة سوداء مسلمة تباع في السوق فرحمها واشتراها من الصدق واعتقها وأعطاها 40 بعير أيضا من الصدق. شوف الوفرة في هذا، وذكر قصص عن السلف من هذا الجنس. القول الثاني لا، أنك تعتق منه، أنك تعتق ولو كان جر الولاء لنفسك، تشتري، هذا قال ابن عباس وغيره وهو مذهب أحمد، أنك تشتري رقبة من السوق وتعتقها. ويدخل في ذلك، يلحق بهذا أمرين أيضا، المكاتب اللي كاتب سيده أيضا تدفع له ما يعينه في الكتابة من الزكاة، ولا بأس بهذا، لأنها أيضا هو رقبته لا زالت، يدخل في قوله في الرقاب، المكاتب قن ما بقي عليه درهم. والثالث اللي يدخل في الرقاب فك الأسير المسلم، إذا كان أسره الكفار هذا لو لم يفك سيصبح رقيق، يعني هذا في طريقه للرق، فلا بأس أن نفديه من الصدقة، نفدي الأسارة من الصدقات، نعطيه من الزكوات. فإذا هذا كله داخل في قول الله تعالى وفي الرقاب. قال تعالى وفي الرقاب والغارمين، الغارمين تقدم إنهم المديونين الذين فدحهم الدين. أما إذا كان عليه دين لكن يستطيع رواتبه وما يأتيه يستطيع يسدد، ما يعطى من الزكاة، إنما يعطى من الزكاة الذي فدحه الدين لا يستطيع أن يسدده، يعطى من الزكاة سواء كان الدين لمصلحته أو لمصلحة المسلمين. ولكن بعض السلف يقول إن كان الدين في حرام أو في أمر غير مباح لا يعطى. وبعض وفي قول آخر العلماء، أنا ما أعرف عن السلف لكنه رجح ابن تيمية، يقول حتى لو كان إن أصل الدين كان في أمر محرم ولا منهي عنه، إذا كان أظهر توبة ما نعاقبه على هذا، نعطيه من الزكاة، الزكاة حق المال وذنبه بينه وبين الله. مثال ذلك الآن بعض الذين دخلوا في الأسهم، والأسهم مقامرة، كانت مقامرة، والقمار محرم، بل هو قرين الأنصاب والأزلام في القرآن الميسر، لكن الآن فدحتهم ديون بسبب خسائر باهظة في الأسهم، فهل نعطيهم من الزكاة ما نسدد ديونهم ونقول هؤلاء مسلمين وهذا حق المال، وكونه أخطأ أو أذنب إذا أظهر توبة، أما إذا كان مصر على المقامرة ما نزيد الشر، لكن لو أظهر توبة وقال أنا ندمت أو ما علمت، فإن من العلماء من قال نعطى حتى لو كان فدح دين في ربا ولا في غيره، ومنهم من قال لا، إنما يعطى إذا كان دينه في حج أو في نكاح، سواء شيء واجب عليه أو شيء مباح، أما الحرام ما نعطيه. والأظهر الله أعلم إنه إذا كان تاب أنه يعطى من الزكاة، ما يترك حتى لا يعود إلى الحرام. والغارمين وفي سبيل الله تقدم، ولم يقل أحد من السلف أن في سبيل الله كما قال بعض الخلف والمعاصرين في سبيل الله كل أبواب الخير، لأن هذا لو قيل كانت الآية لا معنى لها، لو قلنا أن في سبيل الله كل أبواب الخير، طباعة الكتب والأشرطة والمساجد، وصارت الآية ما لها معنى، حتى الفقراء في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، والغارمين في سبيل الله، وكلهم في سبيل الله، هذا لم يقل به أحد من السلف، إنما في سبيل الله الغزاة المجاهدين بهذا الاصطلاح الخاص، إذا كان جهاد شرعي ينفع المسلمين بشروطه يعطون يعانون. وألحق الإمام أحمد وغير من أهل الحديث بهم الحجاج لأحاديث خاصة، أن رجل أوقف ناقة في سبيل الله يريد بها الغزو، فجاء رجل يريد أن يحج وليس عنده ناقة، ليس عنده راحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياها، فإن الحج في سبيل الله، هذا نص. فإذا كان حج الفريضة وليس عنده زاد أو راحلة حج الفريضة، أما التنفل لا، يعطى من الزكاة. والأخير ابن السبيل، ابن السبيل، ابن السبيل منقطع، جاءنا وانقطع، ضاعت النفقة ولا نفدت ولا خسر في تجارة، انقطع يريد الذهاب إلى أهله، فهذا نعطيه، نعطيه ما يوصله إلى أهله، حتى لو كان في أهله غني، حتى لو كان عند أهله في هناك أموال، لكن هو الآن فقير يعتبر ابن سبيل منقطع، فهذا نعطيه. وإن كان الآن بحمد الله مع الاتصالات والصرافات واتصال البنوك وهذا قل هذا المصرف، اللي عنده في بلده شيء يرسلون له في خلال دقائق يصل إليه المال إذا انقطع. أما إذا كان فقير هنا وهناك فهذا من باب أولى يدخل في هذا. أيضا الفقير ليس خاص بالأكل والشرب، وإنما كل ما تمس إليه الحاجة ولا يجده، مثلا المحتاج للزواج نعطيه من مصرف الفقير، المحتاج إلى كتب علم ينفع الله به نعطيه من مصرف الفقير هذا، وإن كان حتى هذا يعتبر في سبيل الله، لكن نعطيه من مصرف الفقير إذا كان يحتاج كتب علم أو يحتاج إلى شيء يستعين به على العلم ويعود وينفع الله به في بلده. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى، ليس لفريضة مسمى العامل، إنما هو بقدر أجرته حسب أيضا سعر السوق، حسب أجرة السوق. يقول مالك، لأن فيه من قال من المتقدمين قال نقسم الصدقة على الثمانية بالتساوي، يعني إذا كان عندك مثلا 8000 تعطي كل مصرف 1000 تقسمها، أو الإمام نفسه يقسمها بالتساوي بين هؤلاء. فيقول مالك لا، هذا يرجع إلى اختلاف، إلى اجتهاد الوالي ولي الأمر ليجمع الصدقات، أو نفس الرجل إذا كان هو يخرجها بنفسه، قد تعطيها كلها مصرف واحد، الفقراء وتعطيها المساكين تعطيها الغارمين تعطيها في سبيل الله، لا يشترط التوازن بين المصارف الثمانية. ويدل على ذلك أن عمر أوقف مصرف من المصارف الثمانية. نعم. باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد عليه والتشديد فيها. أخبرنا مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر ذلك له، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن خذها منه. نعم. الممتنع من الزكاة صنفين: الصنف الأول الممتنع المقدور عليه اللي في قبضة الإمام وليس له طائفة ممتنعة ولم، فهذا مثل الصنف الثاني سيأتي في آخر الباب هذا. فإذا هذا الرجل هو مقدور عليه لأن في قبضة عمر بن عبد العزيز وامتنع من الزكاة، وهو للإمام أن يعزر بما شاء. والتعزير أيها الأخوة يبدأ من التوبيخ والهجر إلى القتل، وكل واحد له ضوابط. التعزير الموكول للإمام يبدأ من التعزير أو التوبيخ أو الهجر إلى القتل، فكأن عمر بن عبد العزيز هنا بدأ بالأسهل، يعني كأنه عرف الرجل وعرف من حاله أنه إذا وبخ وعزل وأخذت من المسلمين ولم تؤخذ منه فإن هذا يؤثر فيه، وهذا اللي حصل. وعمر صاحب فراسة، عمر بن عبد العزيز صاحب فراسة، فلما كتب إليه العامل قال: فلان ما أدى زكاة ماله، قال: خذها من الناس واجمعها من القرية اللي أنت وال عليها أو من المدينة، اجمعها، وإذا جاءه قل: لا لا، ما نأخذ إلا من المسلمين، يعني وبخه أمام الناس. وإذا نفع فيه هذا ولا سيعاقب عمر ما هو أشد، فنفع فيه هذا العلاج. فلما أنه أخذت من الناس ولم تؤخذ منه اشتد عليه ذلك وأتى بنفسه ودفعها، فكتب إليه العامل إلى عمر فقال: خذها منه. إذن التعزير علاج، والعلاج يبدأ بالأسهل في الأسهل، فعمر اختار أن يبدأ بالخطوات بالأسهل في الأسهل. وهذا فعلا بعض الناس اللي فيه حياء وفيه مروءة وفيه شيمة إذا أخذت من جيرانه ومن أهله ولم تؤخذ منه هذا نقص عليه هو، فإذا رضي على نفسه النقص ننتقل إلى ما هو أشد، نأخذها منه بالقوة ونعزل أيضا. نعم. الصنف الثاني اللي هي الطائفة الممتنعة ستأتي إن شاء الله الآن. قال مالك: أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. هذا الصنف الثاني اللي هي الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة الأول المقدور عليه، هذا غير المقدور عليه. المقدور عليه علاجه بالحد والتعزير، وغير المقدور عليه علاجه بالجهاد والقتال. فإذا كان واحد أو اثنين ما أدوا الزكاة يأخذها الإمام منه بالقوة ويعزره. وأما إذا كان مثل اللي في عهد الصديق، قبائل نابذوا المسلمين وانحازوا في ديارهم ورفضوا أن يدفعوا الزكاة وامتنعوا منها وأرادوا القتال عليها أيضا، فهؤلاء يجب على الإمام أن يجاهدهم، بل الإمام يجاهد من هو دون هؤلاء بمراحل، من امتنع من الأذان أو امتنع من أحد شعائر الإسلام، أي قرية تمتنع يقاتلهم الإمام، فهؤلاء يجاهدون. ولكن يقولون أن الصديق رضي الله عنه سبى النساء والذراري، عدهم مثل أهل الذمة الذين نقضوا عهودهم. هؤلاء دخلوا في الإسلام والإسلام عهد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لما نقضوا الإسلام سبى النساء والذراري. ولما جاء عمر رضي الله عنه اختلف اجتهاد عمر، فرد إليهم النساء والذراري وعاملهم معاملة المرتدين، لأن المرتد إذا قتل ما تسبى نساءه ولا ذريته ولا يؤخذ ماله. فعمر لما تولى الصحابة يختلف اجتهادهم، رد إليهم نساءهم وذراريهم وعاملهم معاملة المرتدين، والمرتد يقام عليه الحد ولكن لا يسبى له نساء ولا ذرية. والأظهر الله أعلم هو اجتهاد عمر أنهم إذا قتلوا يقاتلون على أنهم مرتدين إذا قاتلوا دونها، لأن هؤلاء مرتدين لما قاتلوا دونها، ولكن لا يسبى لهم نساء ولا ذرية، لأن الأصل في أولئك أنهم بقوا على الإسلام، هم ما حصل منهم شيء، ليسوا مثل الكفار الأصليين اللي يتبعهم أهلهم ونساءهم أولادهم. هؤلاء كانوا مسلمين ثم ارتدهم، أما النساء والذرية ما ارتدوا، هم قد يكون يبقون على الأصل فلذلك لا يسبون، وبقيت على هذا سنة المسلمين أن المرتد لا يغنم ماله ولا تسبى نساءه وذريته. معنى العقال اختلف فيه السلف، حتى بعضهم قال أن اللفظة منكرة وإن كانت هي في الصحيحين والمحفوظ عناقا، لكن هو صحيح اللفظة محفوظة، لو منعوني عقالا، لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وذكر عبد الملك بن حبيب رحمه الله في تفسير العقال ثلاثة أقوال كلها صحيحة وكلها أيدها بأقوال العرب. فالقول الأول أن العقال يطلق على الفريضة، يقال هذه الإبل فيها عقال أو عقالين، يعني فيها بنت مخاض أو فيها بنت لبون، الفريضة تسمى عقال، هذا عند العرب تسمى عقال. فقال إذن هذا كلام أبو بكر مستقيم ومضطرد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن صدقة العام الواحد تسمى عقال، صدقة العام الواحد يعني صدقة عام 1431 يقال هذه عقال، و32 عقال، فكل عام يسمى صدقة عقال. وذكر أشعار منها قول القائل يذم بعض العاملين والولاة فيقول: سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، يعني ما ترك لنا شيء، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين، سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين، يعني سنتين كان أفنى كل شيء أخذ كل شيء. هذا الاحتمال الثاني أنهم لو منعوني صدقة سنة واحدة لقاتلتهم عليه. والاحتمال الأول يقول الصديق: لو منعوني بنت مخاض ولا بنت لبون ولا حقة ولا جذعة لقاتلتهم عليه عقال. والاحتمال الثالث أيضا يقول أنه كان في الأوائل عند المتقدمين، إذا كانت الفريضة واحدة مثل بنت مخاض يجيب عقالها معها، يجيب عقالها معها وتكون بنت مخاض بعقالها، وإذا كانت ثنتين يجيب القران، والقران أن يقرن الجملين، إذا كانت حقتين بقرانهما. فكان معروف هذا أنهم، وبعد ذلك حتى ولي الأمر إذا تصرف الإبل يبيع العقل هذه ويبيع الحبال هذه كلها، يبيعها لمصلحة المسلمين. فالصديق يقول لو أتفه شيء، يعني هو الآن في مقام المبالغة، فيقول لو منعوني العقال، ليس الناقة عقالها، لقاتلتم على ذلك، لقاتلتم على ذلك. وهذا الثالث هو اللي رجح ابن حبيب في تفسير الموطأ، لأن قال إن الصديق يريد المبالغة، فلذلك يعني يكون الموافق أن يذكر أتفه الأشياء، أنهم لو منعوني العقال حتى لقاتلتهم على ذلك. نعم. حدثنا وصدق الصديق يقول ويفعل، قاتلهم حتى ردهم من الباب اللي خرجوا منه وهم صاغرين، وحتى شهدوا على قتلاهم أنهم في النار وقتل المسلمين في الجنة، والصديق رضي الله عنه أحزم الناس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها في سقائي هذا، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه رضي الله عنه. هذه سنة عمرية وبكرية، الصديق قد استقاء أيضا، مع أنه لا يلزم، هذا من هذا تمام الورع، مع أنه لا يلزم الصديق ولا الفاروق أن يستقي، لأن المعروف أن الرجل إذا استهلك الشيء وهو جاهلا بحاله أنه إذا استهلكه لا يأثم عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أما ما استهلك وأنت ما تعلم أو قبل التوبة لا تؤخذ عليه. وقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فلو ما سلف. فلو مثلا شربت شيء وأنت ما تعلم بحاله أو ما تعلم بالحكم أو أكلته ثم تبين لك حكمه أو واقعه، فإن لا يلزمك ما استهلك وذهب، لكن الصديق والفاروق في مرتبة عالية جدا، فهؤلاء يتورعون حتى عن الأشياء. فالصديق الفاروق هنا شرب اللبن فأعجبه، ما سأل قبل، سأل بعد، فقال هذا من ألبان الصدقة، يعني من ألبان إبل الصدقة، فأدخل أصبعه في حلقه واستقاءه حتى لا يدخل في جسده أي شيء فيه شبهة أو لا يحله رضي الله عنهم. وهذه مرتبة عالية في الورع، وإلا الصديق والفاروق هنا لا يلزم ذلك. هذا بخلاف العامل، ذكر أبو عبيد قصة أن عمر كان معها أحد العمال العاملين عليها، فرفض عمر أن يشرب من اللبن، من لبن الصدق، فقال العامل عليها أنا أشرب منها، قال أنا لست كهيئتك، أنت تتبع أذنابها أو تتعب عليها وتجمعها، فأنت لا بأس، أما أنا لا، ما تعبت عليها وهي أموال المسلمين. فأما العامل على الصدقات يجوز له أن يشرب منها، لأنه هو الآن منها ويتبعها، بل إذا فوضه ولي الأمر يجوز أن يذبح منها، إذا جاءه ضيوف ولا شيوخ قبائل ولا هذا يجوز أن يذبح منها ويطعمهم ويضيفهم منها، ويجوز أن يشرب من ألبانها، بخلاف الذي ولي الأمر اللي ما تعب فيها. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله هو المعطي، يعني هذه الأموال اللي تكون في بيت المال إنما هو قاسم فقط، يقسمها ليست له. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. نعم. هذا الطائفة الممتنعة يجب على المسلمين مع إمامهم أن يقاتلوا من امتنع عن أحد الفرائض المشهورة، الشعائر المشهورة، ويقاتلونهم مع الإمام حتى يرجعوا للحق ولو كان دون فرائض الإسلام. لو أن قرية من القرى رفضوا الحجاب وأصروا على ذلك وقالوا لو نقاتل عليه ما نحجب نساءنا، أو رفضوا الأذان، أو رفضوا أي شعيرة من شعائر الإسلام رفضوها وامتنعوا وقاتلوا، فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يردهم الحق وهم صاغرين. وأما إذا كان ما امتنعوا فإن الإمام يعاقبهم بالحدود والتعزيرات حتى يردهم الحق. نعم. باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. نعم. هذا الجنس الأخير من أجناس الصدقات، لأن تقدمت العروض والذهب والفضة والمعادن والماشية من الإبل والبقر والغنم، آخر الأجناس أصناف الزكاة الأموال الزكوية آخرها ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب وما كان مثله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. هذا الحديث وإن كان هنا أنه كما تلاحظون أنه ليس متصلا، ومالك قال عن الثقة عنده، لكن هو متصل من وجوه أخرى وثابت عليه عمل المسلمين كلهم، أن الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة وسيأتي الآن على قسمين، في قسم المؤونة فيه يسيرة، وضرب له ثلاثة أمثلة. المثال الأول ما سقي بالسماء يعني بالأمطار، مثل بعض الأماكن يكون زراعتهم كلها على الأمطار، الأمطار خاصة المناطق الاستوائية وغيرها تكون أمطار باستمرار، فهذا فيه العشر، يخرج 10% من الإنتاج. الثاني العيون، العيون والسيول والأنهار، يسمى سيح، يسمى غيل، يسمى نجل، بمعنى اللي يمشي دائما على وجه الأرض، في بعض الوديان دائما يمشي، وكذلك الأنهار، هذا أيضا فيه العشر 10%. والثالث البعل، والبعل هو النخل أو الكرم الذي يشرب بعروقه، مثل أرض مصر الآن ما كان قريب من النيل وأمثاله، يكون النخل يشرب بعروقه ما يحتاج أحد يسقيه، لأن الأرض ندية ثرى طوال السنة، فهذا فيه العشر، هذا معنى البعل، البعل ما يشرب بعروقه. ولذلك فيه قصيدة من عيون الشعر للنابغة الذبياني، وكان النابغة الذبياني قد حذر النعمان بن المنذر أن يغزو بني عذرة، بني عذرة هم سكان وادي القرى والعلا ومدائن صالح وتلك النواحي، وهم اللي يضرب بهم المثل في العشق، يقال الحب العذري، هؤلاء قوم أقوياء في القتال، لكن النعمان ما أطاعه فما وجد منهم خير من جيوشه، فيقول هو يعني قصيدة طويلة يمدح فيها بني حن هؤلاء من بني عذرة، يقول: هم منعوا وادي القرى من عدوهم بجمع مبير للعدو مكاثر، من يصف مزارعهم من الواردات الماء، النخل بالقاع تستقي بأذنابها قبل استقاء الحناجر، يعني النخلة الآن يستقي أسفلها قبل ما يصل الماء إلى أعلاها، صغار النوى، وهذا من أحسن ما يكون في التمر، بخلاف الآن يحبه الناس يكون نواه كبير، لكن التمر الحقيقي صغار النوى، مكنونة ليس قشرها إذا طار قشر التمر عنها بطائر، أيضا ليس لها قشر، يعني أنها كلها هبر. وقصيدة طويلة يقول: أنا حذرتك منهم، فهم قد طردوا بلي إلى واد في تهامة غائري، وقد طردوا القبائل قضاعة، وقد طردوا فلان، وقد طردوا فلان، وقتلوا جابر واستنكحوا أم جابري، وأنت ما أطعتني فحصلت منهم ما رأيت، وهذا يمدحهم مدح. فالشاهد هنا هذا وصف البعل: من الواردات الماء بالقاع تستقي بأذنابها قبل استقاء الحناجر، هذا كله فيه العشر. أما ما سقي بالنضح وبالدلو وبالغرب وبالمكائن وبالغطاسات وبالمؤونة فهذا فيه نصف العشر رحمة من الله، 5% فقط فيما يجب فيه الزكاة. لكن أحيانا يكون فيه مؤونة لكن ليست مؤونة مؤثرة في الثمرة، مثلا شخص بينه وبين النهر أو النيل مثلا 500 متر، فجعل له ساقية أو ترعة أو شيء، هذا عليه العشر، لأن الماء ليس فيه، إنما هو مؤونة إيصالة فقط، إنما التي ينقص العشر إلى نصف العشر المؤونة الشديدة في الاستخراج المكلفة هذه طوال العام. وإذا كانت مثلا 8 أشهر بالأنهار أو بالأمطار وأربعة أشهر بالنضح فعليه العشر ننظر الأغلب، وإذا كان بالعكس مثلا تأتيهم الأمطار 2-3 أشهر في السنة والباقي كله بالمكائن والغطاسات فهذا نجعل عليه نصف العشر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يخرج في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق. هذا أسماءها تدل على أنها رديئة، هذه أنواع في المدينة من رديء التمر، مصران الفارة هذا اسمها يدل على أنها رديئة، يعني يمكن يشبهوها بمصران الفارة وعذق بن حبيق والجعرور، يقولون إنها تمر، إما إذا أثمر صار حشف مثل عذق بن حبيق، إذا أثمر صار حشف، وبعضه إذا أثمر طار عنه القشر ولا ينتفع منه، فكل هذه تعد عليهم ولكنها ما تؤخذ في الزكاة، يعني إذا جينا نحسب الصاع النصاب نحسبها، وإذا جينا نأخذ ما نأخذها، مثل السخال في الماشية نحسبها ولا نأخذها. نعم. أنه قال: لا يخرج في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق، قال: وهو يعد على وهو يعد على صاحب النخل ولا يؤخذ منه الصدقة، وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ في الصدقة. وقد يكون في الأموال أشياء لا يؤخذ منها الصدقة من وسطه. من وسطه هنا يعني أعلاه، لأن الوسط عند العرب يطلق على الخيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا، كذلك لا نأخذ من الخيار الخيار مثل البردي كما قال هنا، وهو أعلى التمر وأطيبه، وإنما الوسط، الوسط بالاصطلاح يعني. نعم. وقد يكون في الأموال أشياء لا يؤخذ منها الصدقة من وسطه، وهو البردي وما أشبه ذلك، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما يؤخذ من الصدقة من وسطها، إلا أن تطيب نفس صاحب المزرعة، إذا طابت نفسه وأعطانا من الخيار من تلقاء نفسه نأخذه منه، أما نلزمه ما نلزمه، ودائما الشرع ميزان، ميزان حظ الفقير وحق أيضا صاحب المال، ما نجور على هذا وعلى هذا، لا نأخذ الجعرور والردي ولا نأخذ البردي والطيب مرة، نأخذ من الوسط إلا أن تطيب نفسه. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث هنا حلال لكنه ردي. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخل والعنب إنما يؤكل رطبا. نعم. إنما يؤكل رطبا. لا صح، رطب الضم هذه خطأ، إنما يؤكل رطب. أحسن. ثم بعد ذلك التمر يسمى رطب والآخر، لكن الجنس يقال رطب، رطب ضد اليابس، ثم رطب النخل يسمى رطب. نعم. وذلك أن ثمر النخل والعنب إنما يؤكل رطبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، لئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص عليهم فيخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدوا منه الزكاة على ما خرص عليهم. نعم، هذا الخرص سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بالرواحة إلى خيبر يخرص عليهم الثمار. فيقول مالك إن هذا أيضا ميزان عندنا الآن، حق الفقير والمسكين، فلا بد أن نخرصه مع بداية طيب أكله حتى لا ينقص منه شيء، لأن لو تركناه مثلا ما جيناهم الوقت الجذاذ يمكن ذهب ثلثه أو نصفه رطب وهدايا ولا نزكي إلى النصف، فيذهب حق الفقير. هذا معنى كلام مالك. وأيضا بالمقابل لو قلنا لا تتصرفوا فيه حتى نزكيه، يفوت موسم الرطب وموسم الخراف وموسم، فالوسط أن نأتي نحن إذا بدأ صلاحه وحل بيعه، وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر إذا بدأ فيه اللون، وفي العنب إذا بدأ يتموه حلوا بدأت فيه الحلاوة والبياض نرسل الخارصين. والآن بحمد الله هذا مطبق في هذه الدولة، وزارة المالية ترسل اللجان لأهل الماشية في أوقات الشتاء إذا كانوا على العدود والقلبان أو في أوقات الصيف، ولأهل المزارع ترسل إليهم في هذا الوقت، تكون لجان من وزارة المالية في أماكن المزارع ويرسل إليهم، يأتي الخارص وعنده يعني خبرة يدخل في النخل ويخرص، يقول هذا النخل لو يبس وأصبح تمر سيكون 900 صاع 1000 صاع، ويكتب ورقة ويعطيها صاحب النخل ونسخة عنده، ثم بعد ذلك صاحب النخل يتصرف كما يشاء، لو شاء يبيعها كلها رطب، لو شاء يأكل يهدي، يفعل ما يشاء. إذا جاء عند الجذاذ يعطينا زكاة المكتوبة عليه التي خرصت في أول الموسم لما أحمر أو أصفر، وهذا معمول به إلى الآن بحمد الله، فيكون هو توسعة لصاحب المال أن يتصرف، وتوسعة للفقير أن لا يفوت شيء من حقه هو عند الحساب. والخرص هذا مهارة، وأنا أعرف بعض الأشخاص يعني بس من نظرة واحدة في البستان يقدر كم سيوفي من صاع إذا يبس، وإذا جاء عند الحقيقة وإذا هو كما قدر تماما. وأعرف بعض الأشخاص يمكن يقدر البلد كله في يوم واحد، يمر من بستان إلى بستان نظرة نظرة نظرة في كل بستان ويقدر كم ستوفي إذا جذت، ويكون كما قال، هي مهارة تكتسب بالحساب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن من يتقن هذه المهارة، فإن في الصحيح أنهم وهم ذاهبين إلى تبوك مروا على حديقة امرأة فقال لأصحابه اخرصوا، وقال أنا سأخرص، فخرصها 10 أوسق وقال المرأة إذا جذيت التمر فأضبطي حسابه. لما رجع من تبوك بعد شهر وإذا هو 10 أوسق ما نقص منها مد واحد، فكان كما خرس عليه الصلاة والسلام. فهذه مهارة، فالخرس هذا لا بأس به، لكن هذا هو الأصل يعمل به. حتى أن ابن رواحة من مهارته رضي الله عنه، وإن كان ما خرس خيبر إلا سنة واحدة، لأن خيبر فتحت 7 وهو قتل في مؤتة 8، لكن من مهارته أنه لما خرس النخيل قالت اليهود جرت علينا، قال أنا سأقسمها نصفين، سأقسم البلد نصفين، وخذوا أي نصف شئتم، يعني أنه متأكد أن هذا مثل هذا تماما. فقالوا بهذا العدل، وقال والله يا معشر اليهود إني أبغضكم أكثر من القردة والخنازير، وإن محمد أحبه أكثر من نفسي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا البغض والحب لا يمنعني من العدل، أنا أعدل ولا أجور عليكم. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا فتحتم الدنيا. فالمقصود إن معرفة الحساب هذا، المهارة هذه. لكن بقي على مالك شيء، وهو أنه جاءت آثار أن الخارص يدع لهم الثلث أو الربع، بمعنى أنه شرع للخارص إذا خرص وقال مثلا 1000 صاع أن يكتب 750، فإن جاءت أحاديث أنه يؤمر الخارص أن يترك لهم، لأن الناس لا بد لهم من أكل في بساتينهم وهدايا، وقد تأتيهم السابلة وقد تأتيهم ضيوف أو يسكن عندهم ناس، فيترك لهم هذا الشيء رحمة بهم، وهذا هو الأصل. أما مالك يرى أن يخرص التمر كله لا ينقص منه شيء، ويزكى كله ويترك لهم، لكن الصواب أن الخارص يترك الثلث أو الربع. وسهل بن أبي حثمة لما كان خارص في عهد عمر يقول دخلت على آل فلان فخرصت عليهم 700 وسق، ولولا أني وجدت في البستان 40 عريش، يعني 40 عائلة سكنت عندهم في الصيف، لجعلتها 900 وسق. يقول سهل أني خرصت على آل فلان 700 وسق، ولولا أني رأيت في البستان 40 عريشا لجعلتها 900 وسق. فمعناه ترك لهم 200 وسق لأجل هؤلاء ليأكلون الآن، ونحن أدركنا الناس هكذا، إذا جاء في الصيف تأتي البوادي والناس ويسكنون في البساتين، ويكون أحيانا البستان الواحد فيه 20 عائلة 30 40 عائلة 50 عائلة يسكنون في الصيف، وهؤلاء لهم لابد أن يعطوا من التمر، فإذا حسب على رب المال بالزكاة يكون إجحاف عليه أو يكون في مشقة عليه. فالصواب أنه إذا خرص الخارص يترك له الثلث، فإن لم يكن الثلث فالربع، يكون هذا لضيوفه وأكله وهداياه، والباقي يزكيه، هذا الأقرب. وهذا اللي عليه عمل أحمد وغيره من الحديث، ولعل مالك ما بلغته هذه الأحاديث أو أن هذا مذهبه. نعم. قال مالك: وأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبا يؤدوا زكاته إذا بلغ ما يجب فيه الزكاة. نعم. أما الحبوب لماذا نخرصها؟ الحبوب أصلا لا تؤكل حتى تستوي نهائيا، ليست مثل التمر يستوي بالتدريج، والعنب يؤكل في بداية الموسم ثم يؤكل هكذا حتى يزبب العنب، لكن الحبوب تترك حتى تستوي نهائيا، وتحصد أيضا من السنبل وتصفى بعد ذلك يستفاد منها، فلذلك ما في داعي لخرص الحبوب، الحبوب ما تخرص، وإنما إذا صفيت يكون على الموجود يزكى وعلى أهلها الأمانة كما قال مالك، لأن ما في مصلحة من خرصها بخلاف النخيل والأعنام. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل تخرص على أهلها وفي رؤوسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه. إذا طاب وحل بيعه، يعني إذا أحمر أو أصفر، إذا بدأ اللون فيه، لكن ما يعطينا الآن، يعطينا إذا صار تمر إذا يبس، لكن الآن نحسبه إذا أحمر أو أصفر، يؤخذ منه تمرا ناقص الألف التنوين. نعم. إذا طاب وحل بيعه يؤخذ منه تمرا عند الجداد بالذال أو بالدال، يعني عند الصرام. نعم. فإن أصاب التمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجذ فأحاطت الجائحة بالتمر كله فليس عليهم زكاة، وإن بقي من الثمر ما يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته، وليس عليه فيما أصابت الجائحة زكاة. قال: وكذلك العمل في الكرم أيضا. الكرم يعني عنب، جاء حديث تنهى عن هذا اللفظ الكرم، وجاء حديث برخصة، ولعله المراد عدم الغلبة، المراد بعض الألفاظ المنهي عنها أن لا تغلب على ألسنتنا، مثل العتمة في العشاء ومثل الكرم وهو العنب. يقول لو مثلا خرصنا عليه 1000 وسق ثم أصابته جائحة ما بقي إلا 100 وسق، فهذا ما نحاسبها، لأن هذا أمر الله عز وجل وما نحاسب. هو إن بقي من 5 أوسق فصاعدا زكينا الموجود، وإن تلف كله ما نزكي منه. نعم. قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو إشراك في أموال لا يبلغ ما في كل شرك منها أو قطعة منها ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها. إذا كانت لها أموال لأن مثل ما قلنا في الماشية نحسبها بالمالك، إذا كان المالك هذا له هنا 5 نخلات في هذا البستان، يعني ورثها، وفي هذا البستان 5 وهناك 5 وهناك 10، كل واحدة ما توفي 5 أوسق، لكن لو جمعت أملاكه كلها ستبلغ 5 أوسق، نزكيه. العبرة بالمالك، كما قلنا بالأسبوع الماضي الزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة، ولا تعلق بالذمة. نعم. باب زكاة الحبوب والزيتون. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. هذا الآن الله عز وجل في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من للتبعيض، والتبعيض من وجهين، التبعيض من وجهين. أول شيء قوله من ما أخرجنا لكم من الأرض يدل على أنه ليس كل الخارج من الأرض يزك قطعا، وهذا اللي عليه اتفاق المسلمين، لأن الله قال يعني بعض ما أخرجنا لكم من الأرض، من هنا بمعنى بعض، فإذا هو تبعيض في جنس المخرج، هذا أولا تبعيض في جنس المخرج أنه ليس كل الخارج يزكى، والثاني تبعيض في قدر المخرج، ليس كل اللي يتجي فيه الزكاة يخرج كله، وإنما يخرج منه العشر أو نصف العشر، فهو تبعيض من وجهه من ما أخرجنا لكم من الأرض. بقي عاد ما هو الذي تجي فيه الزكاة، ما هو الذي تجي فيه الزكاة؟ أبو عبيد للطريقة جيدة بدأ بالمتفق عليه ثم ذكر من وسع ومن قصر. المتفق عليه عند العلماء أو عند جمهور العلماء 4 أصناف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه أصول أصول الخارج من الأرض، لأن كلها أقوات الناس والنعمة فيها أعظم، الحنطة يعني القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه 4 هي أصول الأشياء، بل أن أبا عبيد نفسه يقول لا تجب الزكاة إلا في هذه 4، يقول الأظهر أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه 4، لأن الله عز وجل لأنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقي الأصناف وما ذكر شيء إلى آخر ما قال. منهم يوجد فقط شذوذ من قصر عن 4 هذه، مثل شريح والشعبي ما يجبون الزكاة في العنب والزبيب، يجعلونها فقط الحنطة والشعير والتمر، لكن هذا قول ضعيف وذهب الذين قصروا. لكن منهم من وسع على 4 هذه، من وسع، والتوسيع مثل ما فعلوا في الربا، نظروا في علة الأشياء وقالوا ما كان مثلها فحكمه حكمه، ولذلك أبو عبيد يقول لا ليس هذا مجال القياس، لأن هذا في سنة واضحة ومستقرة وما نحتاج للقياس، ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به بالزكاة ما نلجأ إلى القياس. طيب التوسيع هذا على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، مذهب مالك هو هذا الحنطة والشعير والأقوات، إذن جعل الحنطة والشعير العلة فيها الأقوات، مكان قوت أو إدام، لكنه للبشر، هذا يعني نبدأ بالحبوب الحنطة والشعير، وعند مالك الأقوات والإدام مثل الحمص والعدس والفول واللوبيا والسمسم، كل هذا عنده فيه الزكاة، وهذا بالنسبة للحبوب. عند أحمد أيضا أوسع من مالك، أحمد في مسألة الحبوب يقول الحبوب كلها، الحبوب كلها حتى لو كانت حبوب العطارين مثل الحلبة، لو بلغت حلبة 5 أوسق عند أحمد تزكى، وعند مالك إذا كانت ليست قوت ولا إدام ما تزكى. الآن نحن في مجال الحبوب فقط. أحمد يقول الحبوب كلها، لأن الحبوب كلها مكيلة ومدخرة، فجعلوا العلة الكيل والادخار، ومالك يضيف إلى ذلك الكيل والادخار والاقتيات، يعني الطعام وما يصلح الطعام أو ما كان إداما، يشبه الربا، يشبه كلمة الربا. فالفرق بين أحمد ومالك في الحبوب أن أحمد أوسع، يعني يوجبها حتى في حبوب العطارين كالحبة السوداء والرشاد والثفة والحلبة وأمثالها، وأما مالك لا يوجبها في هذا، هذا في مسألة الحبوب. والله ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق، لما ذكر المعيار اللي هو معيار الكيل دل على أنه في المكيلات. إذن هم أخذوا الكيل من أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المعيار في الزكاة هو الوسق، والوسق من أدوات الكيل، فلما ربطه بالتوسيق دل على أنه في المكيلات، وأما الموزونات والمعدودات هذه ما فيها زكاة. والادخار والاقتيات قالوا هذا اللي تعظم فيه النعمة، وأما اللي يفسد سريعا فهذا لا زكاة فيه، وسيأتي إن شاء الله. أما بالنسبة للثمار عند أحمد ومالك أنها أيضا نفس العلة، المكيلة المدخرة، المكيلة المدخرة، لكن مالك انفرد بالزيتون، وليس عند أحمد الزكاة في الزيتون، عند مالك زاد الزيتون، وأن الزيتون يزكى، وهذا كما قال أبو عبيد إنما هو قول مالك فقط، مالك والزهري وأما غيرهم ما يجبون الزكاة في الزيتون، مع أن مالك وأهل المدينة لهم طريقة في الزيتون، يحسبون النصاب بالحب والمخرج يكون من الزيت، ما تخرج لنا من نفس الحب، تخرج لنا من الزيت، ولكن النصاب يحسب بالخمسة أوسق بالكيل. وأبو عبيد وقف عند الزيتون وقال الأظهر أيضا عدمه، مضطرد أبو عبيد لأنه يقول أربعة، وذكر الشيء قال الزيتون يعني لا يشبه التمر من حيث أنه فاسد، يعني سريع الفساد ويتغير، ولا يشبه الحبوب، وقال أشبه شيء به السمسم، أشبه شيء به السمسم من حيث أنه يؤكل هو ويستخرج منه الزيت، ويستفاد من زيت السمسم وزيت الزيتون في الإدام وغيره. قال والسمسم كان في اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن ما قال له خذ الزكاة من السمسم، فهذا أشبه شيء به السمسم، ومعاذ لما ذهب إلى اليمن ما قيل له ذلك، هذا حجة أبي عبيد في عدم الزكاة في الزيتون. وأما مالك وغيره كما فإن عمل أهل المدينة على هذا، على الزيتون، ولهم طريقة فيه الآن تذكر. أما بالنسبة للخضار والفواكه فهذا عند عامة أهل العلم، بل استقر عليه عمل المسلمين منذ الصدر الأول أن هذه ما تزكى، وسيأتي الآن الخضار والفواكه هذه كلها سريعة الفساد، بمعنى أنها سريعة التغير، والنعمة أكمل في المقتات المكيل المدخر أقوات الناس ومعايشهم، أما هذه يتفكهون بها فقط. فإذا استقر الأمر الآن عندنا عند أحمد أن العلة كل مكيل مدخر، فالحبوب كلها مكيلة مدخرة فتزكى، والثمار ما كان مكيلا مدخرا، وعند مالك أن العلة في الحبوب المكيل المدخر المقتات أو المؤتدم، فحبوب العطارين ما تدخل عند مالك. وزاد مالك يعني أخرج حبوب العطارين عن أحمد وزاد عليه في الثمار الزيتون، زاد عليه الزيتون. نعم. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فمن لم تبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. من لم يبلغ زيتونه، إذن هم الآن المخرج كما سيأتي يكون من الزيت، والنصاب يحسب بالأصل بالزيتون، إذا كان الزيتون بلغ خمسة أوسق يعني 60 صاع، الوسق 60 صاع يعني 300 صاع يزكى. نعم. قال مالك السنة عندنا في الحبوب التي يدخر الناس ويأكلونها. شوف هذا ضابط عند مالك، يعني نضع ننتبه لكلمة التي يدخر الناس ويأكلونها، هذا في الحبوب تكون أكل ومدخرة. نعم. والمقصود بالأكل ليس التطبب عند مالك مثل حبوب العطارين، هذه تؤكل أحيانا تطبب فقط، وإنما أكل إدام. نعم. أنه يؤخذ مما سقت السماء والعيون وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، هذا كما تقدم. نعم. إذا بلغ خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم المعيار هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع الأول، لأن الأمراء أحيانا يزيدون في الآصع وينقصون منها، تتغير المكاييل الشرعية، لكن العبرة بالصاع الأول، يردون الناس إلى أمرهم الأول، الصاع الأول. والصاع النبوي الآن هيئة كبار العلماء يعني قدرته بعد النظر في الآصع المأخوذة بالسند وبعد ما كتب عنه، قدرته بثلاث كيلوات الصاع النبوي، لعل هكذا إن شاء الله. نعم. إذا بلغ خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. نعم. قال مالك: في الحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت. السلت هذا من الشعير لكن أبيض ما له قشر، ويستحبون لأنه بارد، بارد ويكون يعني إذا كان مرق ولا هذا، وله نوع من الشعير لكن يقولون ما له قشر ويكون بارد، ولذلك كان الصحابة يأكلون هذا يعني حساء ويؤكل السلت هذا. نعم. الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلجلان. جلجلان هو السمسم، السمسم. نعم. والجلجلان واللوبياء والجلبان. الجلبان هذا يقولون حب أيضا لكن ما أدري وش اسمه الآن. اللوبيا أيضا وش هو؟ السمسم أيضا، البازيلا مستخدم الاسم عندكم، الجلبان هذا بالتشديد ولا بالتخفيف؟ الجلبان ولا الجلبان؟ آه بدون تشديد. إذن هو البازيلا، يشبه الفاصوليا أيضا، يشبه اللوبيا. نعم. والجلجلان واللوبيا والجلبان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. قال: فالزكاة تؤخذ. الحبوب التي تصير طعام، تصير طعام، هذا الفرق بين أحمد ومالك. أحمد لا، الحبوب مطلقا في مشهور مذهبه. نعم. قال: فالزكاة تؤخذ منها كلها، تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا. نعم. ولا في ما في داعي الخرص كما تقدم. نعم. قال مالك: والناس مصدقون فيما رفعوا من زكاة أموالهم. نعم. قال مالك: نعم. والزيتون بمنزلة النخل، ما كان منه تسقيه السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر ولا يخرص. كذلك لا يخرص، لأن العلة في الخرص أن يستفاد منه، والزيتون ينتظر حتى يستوي. نعم. وسئل: متى يخرج من الزيتون العشر؟ أقبل النفقة أو بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام. نعم. قال مالك: في من رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر. من زيته، شوف المؤخذ المخرج الزيت، والنصاب يحسب بالزيتون. نعم. أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم يجب عليه في زيته الزكاة. نعم. قال مالك: ومن باع زرعه وقد يبس وصلح في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة. إذا كان البيع حصل بعد اشتداد الحب، فالزكاة على من؟ إذا كان حصل البيع بعد ما اشتد الحب واستوى، الزكاة على البائع، وإذا كان قبل ذلك الزكاة على المشتري. نعم. قال مالك: لا يصلح بيع زرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب البيع، لا يباع حتى يبدو صلاحه، وصلاح الزرع أن يشتد ويبيض وييبس في أكمامه أو في سنبله، يشتد ويبيض. نعم. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة، والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك. نعم. مالك يعني ورع حتى في التفسير، يقول سمعت من يقول ذلك، لم أقوله من رأيي، وهذا هو معنى الآية: آتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة. نعم. قال مالك: في من حصد من الشعير ثلاثة أوسق ومن الحنطة وسقين، إنه يجتمع ذلك عليه فيؤدي منه الزكاة بحساب ذلك من الشعير ثلاثة أخماس ومن الحنطة الخمسين. هذا أيضا من فرد به مالك رحمه الله، أنه يضم الشعير للحنطة في تكميل النصاب، ويجعلها مثل الذهب والفضة. الذهب والفضة في باب الربا أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيها، وفي باب الزكاة يضم الذهب إلى الفضة. قال: فكذلك الشعير والحنطة، كلها يراد منها الإدام والأكل، ففي باب الزكاة يضم الشعير والحنطة في تكميل النصاب بخلاف الربا، وهذا خلاف أحمد. الإمام أحمد لا يضم الشعير الحنطة، يجعلها جناس مختلفة، إذا بلغ كل جنس 5 أوسق وإلا فلا زكاة. هذا أيضا خلاف بين أحمد ومالك في ضم الشعير الحنطة، وسيأتي إن شاء الله يجاوب عليه. قال مالك: وكذلك القطنية كلها في هي صنف واحد. القطنية ستأتي، العدس والحمص والفول، يعني الإدامات غير الأقوات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.